أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل صيام الأيام البيض لابد أن تكون 3 أيام كاملة، أم لو صام يومين من البيض يحصل له أجره كاملة؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله، من صام يوما فإنه يرجى أن يكتب له أجر. ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، حديث أبي أمامة عند النسائي بسند صحيح، أنه سئل عن الصوم أو سئل عن العمل أو نحو ذلك، فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وجاءت الأحاديث كثيرة بل متواترة من جهة التواتر المعنوي في فضل الصوم، جاءت في فضل الصوم خصوصا في بعض الأيام، ومنها صيام الأيام البيض أو 3 أيام. فسواء صمتها كلها وهو الأكمل أو صمت واحدا منها فإنه صوم مستحب، والصوم مستحب لا يجوز تمام. الإنسان 6 من شوال السنة أن تصومها كلها، لو صام يوم ويومين وثلاثة واربع وخمسة فهو على خير، على خير، لكن لا يلزم يصوم 6 أيام. لو 3 أيام من كل شهر السنة أن يصوم 3 أيام أفضل. صام يوم يومين، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله: صوم يوما ولك أجر ما بقي، يعني من 10 أيام. فإذا صام 3 أيام فالحسن بعشر أمثالها، وثلاث أيام بشهر. وكذلك صيام أيام البيض لا يجب، لكن يعني يتمها. الشيطان كما نبه على ذلك العراقي رحمه الله في بعض كلامه، أن الشيطان قد دب إلى نفوس بعض الناس وأن من صام 6 من شوال فإن عليه يصومها كل عام، فحرمهم من الخير. فربما يدب في بعض النفوس بعض الوساوس أنك إذا أردت أن تحوز على فضل هذه الأيام أن تصومها كلها، تصوم 6 من شوال، وهذا من وسوسة الشيطان حتى يحرمك من الخير. مثل سائر الأذكار، يعني مثل ما قل: لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد لله كل شيء قدير، 100 مرة أو 10 مرات. يعني لو أن الإنسان قالها 100 مرة كان أفضل، يعني قالها بعضها ثم كسل عن بعضها فهو على خير، على خير. لكن الأجر الوارد في الحديث لا يحصل إلا بقولها كلها، لكن الكلمة الواحدة من هذا الذكر على خير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إن الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نعم.